الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المحاضرة هي الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك. وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة إلى 120، فإذا زادت على 120 واحدة ففيها شاتان، إلى 200، فإذا زادت على 200 واحدة فثلاث شيع، إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 200 شاة. يعني إذا زادت على 300 ما فيها شيء، 350 370 كان فيها 3 شيع، حتى تصل 400 ففي كل 100 شاة. وذلك عند الجمهور إلا الحسن بن صالح، فإنه قال إذا بلغت الغنم 300 شاة وشاة واحدة أن فيها 400 شاة، وإذا كانت 400 شاة وشاة ففيها 5 شيع. وروي قوله هذا عن منصور عن إبراهيم. والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قاله الجمهور. أقول وبما أن الآثار الثابتة تؤيد قول الجمهور فإنه هو الراجح. واتفقوا على أن المعزة تضم على الغنم، واختلفوا من أي صنف منها يأخذ المصدق يعني الساعي. فقال مالك يأخذ من الأكثر عددا فإن استوت خير الساعي، وقال أبو حنيفة بل الساعي يخير إذا اختلفت الأصناف، لم ينظر إلى عدد. وقال الشافعي يأخذ الوسط، من الأصناف المختلفة، لقول عمر رضي الله عنه نعد عليهم الصخلة يحملها الرائي، ولا نأخذ الأكولة ولا الربا ولا المخاط ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين المال ووسطه، بين خيار المال ووسطه. والراجح ما ذهب عليه الشافعي في أنه يأخذ من الوسط لما في ذلك من العدل بين المالك والمستحق، طيب بين المالك والمستحق. واختلفوا في الأمياء ذات العلة، هل تعد على صاحب المال أم لا؟ فرأى مالك والشافعي أن تعد، وروي عن أبي حنيفة أنها لا تعد. وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم يتناول الأصحاء والمرضى أم لا يتناولهما؟ أقول الراجح أن المرضى تعد، لأن مطلق الاسم يتناول الجميع. طيب، واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات، هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب بها إذا لم تبلغ يعني الأمهات نصابا؟ فقال مالك يعتد بها، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وأحمد لا يعتد بالسخال إلا إذا كانت الأمهات نصابا. وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنه إذا أمر أن تعتد عليهم أن يعتد عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيء. فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت الأمهات نصابا يعني تعتد وقوم نصابا وقوم فهموا هذا مطلقا فهموا هذا إيه مطلقا. هنا علقنا وقلنا على قوله مطلقا أقول أثر عمر قال النووي في المجموع جزء 5 صفحة 326 رواه مالك في الموطأ والشافعي بإسناد صحيح. أما حكم المسألة فالراجح أنه لا يعتد بالسخال إلا إذا كانت الأمهات نصابا فإن لم يكمل النصاب بالسخال احتسب الحول من حين كمال النصاب لأنه قبل تكملة النصاب بالأمهات لا يكون الحول قد أتى على ماشية بلغت نصابا. نتعمهل من قول من وأما حكم المسألة كذا وأما أقول أثر عمر قال النووي في المجموع رواه مالك في الموطأ والشافعي بإسناد صحيح. أما حكم المسألة فالراجح أنه لا يعتد بالسخال إلا إذا كانت الأمهات نصابا فإن لم يكمل النصاب بالسخال احتسب الحول من حين كمال النصاب لأنه قبل تكملة النصاب بالأمهات لا يكون الحول قد أتى على ماشية بلغت نصابا. وأثر عمر محتمل فلا دلالة فيه على أحد القولين. والأصل في وجوب الزكاة هو مرور الحول على نصاب زكوي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو حديث صحيح. بما له من الشواهد فقد روي عن جماعة من الصحابة كما سيأتي صفحة 109 من الكتاب هذا. فإذا جاء وقت خروج السائل والأمهات لا تبلغ نصابا إلا بالسخال فليس له أخذ الزكاة منها. أما إذا جاء وقت السائل فوجد الأمهات تبلغ نصابا فإنه يعتد عليهم بالسخال ويكون حولها حول الأصل وليس عليه أن يبحث في مرور الحول على الأصل بل يأخذ منها من غير سؤال هذا ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء، أنه إذا جاء وقت الشهر إخراج الزكاة، إذا جاء وقت شهر إخراج الزكاة فوجدوا الماشية قد بلغت نصابا، أخذوا منها الزكاة، ثم لا يأخذون منها مرة ثانية إلا بعد مضي الحول. هذا خلاصة لهذا الكلام. أقول الحول هذا فيه كلام كثير وسنمر عليه مرة بعد أخرى، وفيه حديث سيأتي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وسنتكلم عليه. فمثلا الحول إذا كان المزكي مثلا يزكي ماله لنفسه، المزكي يزكي ماله لنفسه، فإذا وجد عنده مال مستفاد فإنه إذا مضى عليه الحول فإنه يزكيه، ولا يزكيه إلا بعد حول واحد. عرفتم هذا الكلام؟ أما إذا كان المالك، إذا كان الإمام هو الذي يجبي الزكاة في شهر معين من السنة، فإنه إذا مر على الملاك فمن كان عنده مال سواء مر عليه شهر أو شهرين وهو نصاب، فإنه سواء ماشية أو قروض التجارة كما سيأتي، فإنه يدفع للساعي الذي خرج من عند الإمام الزكاة، ولا يقول الساعي يأتي إلى المالك ويقول مالك مر عليه حول أو لم يمر عليه حول. فما كان هذا في زمن رسول الله، بل كان السعاة في زمن رسول الله هناك يحضرهم الرسول بالخروج في شهر لأخذ الزكاة فيأخذون الزكاة من كل مال بلغ نصابا، ولا يعودون إلا بعد الحول. عرفتم هذا؟ إذن العبرة بخروج السائي ووجود نصاب. فمسألتنا هذه التي هل يضم السخال أو لا يضم؟ إذا خرج السائي فوجد 30 من الغنم وأشهر من السخال، هل يأخذ منها زكاة؟ لا. وإذا وجد معه 80 من الغنم وما يبلغ بها 101 من الشياه من الغنم، أخذ كم؟ ثنتين، لأنه قد صارت ما نصاب. ولا يسأله متى ملكت هذا الغنم وتى أريد لك إذا كان أخذ الزكاة منه جديدا، ما يسأله، بل يحسب ذلك عليه ويأخذه الزكاة، ولا يعود عليه إلا بعد مضي حول. هذا قال وأكثر الفقهاء، يقول صاحب الرشد وأكثر الفقهاء على أن الخلطة، يتكلم على الخلطة، على أن للخلطة تأثير، لا قال وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخال شيئا ولا يعدون بها لو كانت الأمهات نصابا ولو لم تكن، لأن اسم الجنس لا يطلق عليهم عندها، لا يطلق عليها عندهم. أقول وما وهو كذلك، أقول وهو كذلك يعني، وقد انتصر له ابن حزم في المحلى بست صفحات، في المحلى بست صفحات، من صفحة 274 إلى صفحة 279. قال ابن رشد وأكثر الفقهاء ألا أن للخلطة تأثيرا في القدر الواجب من الزكاة، على أن الخلطة الخليطين يعتبر ماله كمال لرجل واحد. واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في نصاب أم في النصاب أم لا، يعني هم قالوا لها تأثير وقالوا هل ثم أولا قال بعض الفقهاء قالوا لا تأثير للخلطة وإنما التأثير للشركة، فالخليطين يزكي كل واحد ما له لنفسه وهو الحنفية. وقال بعض الفقهاء أن للخلطة تأثيرا أن للخلطة تأثيرا، ثم اختلفوا فيما بينهم هل لها تأثير في إخراج الواجب أو تأثير في إخراج الواجب والنصاب، وسنتكلم عن ذلك. طيب قال واختلف القائل وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة، واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا. فأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرا لا في القدر الواجب ولا في قدر النصاب. وتفسير ذلك أنها ولا في النصاب وتفسير ذلك أن مالكا والشافعي وأكثر الفقهاء ومنهم أحمد وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد، واختلفوا من ذلك في موضعين، يعني الذي اتفقوا أحدهما في نصاب الخلطاء هل يؤد نصاب مالك واحد، أي هل يؤد نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهم نصابا أو لم يكن، أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهم نصابا. اختلفوا. والثاني المسألة الثانية في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك، وأما اختلافهم أفيتكلموا عن المسألة الرئيسية، وأما اختلافهم أولا في هل للخلطة تأثير في النصاب وفي الواجب أو ليس لها تأثير، هذا في أصل المسألة في أصل الخلطة. فسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أخرجه رواه من حديث ابن عمر وهو حديث حسن، وما كان اللهم صل على النبي الحديث اسمه كيفه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إلى هنا الحديث إلى هنا الحديث، فهذه الفاصلة التي توهم والتعليق على أن الحديث إلى قوله خشية الصدقة ليست بصحيحة، فإن كل واحد من الفريقين والحديث قلنا صحيح فإن حسن فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده يعني مذهبه، وذلك أن الذين رأوا أن للخلطة تأثيرا ما أي تأثير في النصاب والقدر الواجب أو في القدر الواجب فقط، قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، وقوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع دليل دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد، دلالة ظاهرة، وأن هذا الأثر مخصص لقوله لا زكاة فيما دون خمسة ذود من الإبل، لا ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، يعني أن هذا الحديث يقول على أنه لا بد لمال كل من الملاك أن يكون نصابا وأن يختص بإخراجه، لكن حديث الخلطة خصص لها هذا الحديث. أما في الزكاة عند مالك خصصا في الزكاة فقط وأصحابه أعني في القدر الواجب، وإما في الزكاة والنصاب معا عند الشافعي وأصحابه وأحمد، عند الشافعي وأصحابه وأحمد. وأما الذين يقولون لم يقولوا بالخلطة فحمى فقالوا أن الشريك، فقالوا إن الشريكين قد يقال لهم خليطان، قالوا أن الحديث في الخليطين في الشريكين، فكان الحديث محتملا للخليطين ومحتملا للشريكين، هذا من الحنفية. ويحتمل أن يكون ويحتمل أن يكون قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، إنما هو نهي للسعاة، يعني ينهى السعاة لا يفرقوش بين الأموال ولا يجمعوا بينها، أن يقسموا ملك الرجل الواحد، أن يقسموا ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل يكون له 120 شاة فيقسم عليه إلى 40 3 مرات، تأويل بعيد، تأويل بعيد. أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يجب الجمع كثرة الصدقة. قالوا وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب أن لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها. هم إذا كانت عندهم مذهبهم إذا كانت عندهم أصول ثابتة قد كرروا عليها أحكام فيردون حديث الآحاد ويردون المحتمل، هذا مذهب الحنفية. العام قطعي، ما هو العام؟ نعم قطعي، العام قطعي والخاص قطعي، سنأتي إليه، فيكون بينهما نسخ. طيب، لأن لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها، أعني أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد، هذا عندهم أصل ثابت لا يخصص به مثل هذا الحديث الذي محتمل في المعنى. وأما الذين قالوا بالخلطة فقالوا إن لفظ الخلطة هو أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة، وإذا كان ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم فيها إنه إنما يتراجعان بالسوية مما يدل على أن الحق الواجب عليهما حكمه حكم رجل واحد، قال لا، وأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما يتراجعان بينهما بالسوية، وأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما يتراجعان بينهما بالسوية يدل على أن الخليطين ليس بشريكين، لأن الشريكين لا يتصور بينهما التراجع إذ المأخوذ هو من مال الشركة. عرفتم هذا الكلام؟ أسمعوا. قال وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، مثلا خليطين أحدهما له 40 من الغنم كذا ولا لا، والثاني له كم؟ 60 وشاة. كم عليهم؟ شاة، كذا ولا لا؟ إذن نقول أخذ من ملك صاحب 40 شاة، من ملك صاحب 40 شاة، شاتان أخذ من ملك صاحب 40 إيه؟ شاتان، نعم أخذ من ملك صاحب 40 إيه؟ شاتان، لا أفرضوا أن اسمعوا نقول أن لهما 100 حتى نعرف القضية، أن لهما لأحدهما 40 وللثاني 60، كم فيها؟ شاة كده ولا لا؟ فأخذ من صاحب 40 شاة، أيوة، فهذا يتنزل قوله يتراجعون بينهما بالسوية، فيقول صاحب 40 شاتي 3000، هل تأتي 3000؟ ادفع لي كم؟ 2000. أما لو كانت شركة أخذ اشترك في مال زكوي للتنمية، فشرى أحدهم فدفع أحدهم قيمة 40 والثاني قيمة 60 وكانت شركة كذا ولا لا؟ أو كان هناك ابن وبنت ورث المال من أبيهما للذكر من حظ الأنثيين من كم؟ 120 شاه كذا؟ فما كم فيها؟ فيها كم شاه؟ فجاء السائل وأخذ شاتا، فهل تراجعا بينهما بالسوية أو أخذ من رأس المال؟ كيف تراجعا أخذ من رأس المال واحدة بقيامكم 120 إلا شاه كذا ولا لا؟ فهل هذا الحديث ينطبق على رأي أبي حنيفة يتراجعان بينهما بالسوية ينطبق؟ بعيد، أليس كذلك؟ فإذا فهو ظاهر في الخلطة. قال أسماء ماذا نقرأ عليكم الكلام؟ نعم، يعني الآن الشارع مأخوذة نفس التركة بدون نفس التركة. أيوة، تأخذ من رأس التركة. يعني لو كان له 121 شاة وأخذت شاتان، خلت أخذت من رأس المال 119، تبقى لهم 119 ونقصر التركة. أيوة، فهمتم؟ ما يتراجعش منهم به السوية على الأقوال، وإنما التراجع لأن ذاك ملكه خاص وهذا ملكه خاص، فيقوم، يقال له أنا الشاة الذي دفعتها تساوي كذا كذا، أدفع لي بقية المال كذا ولا لا؟ لكن هذا أخذ واحدة من الشريكين، أخذ من مالهما، لا تراجع بينهما. فإذا ما قاله الإمام أحمد ومالك والشافعي من أن الخلطة مؤثرة هو إيه؟ الراجح، وسنتكلم عليه إن شاء الله. صاحب الأكثر ضرر، صاحب الأكثر من هذا الأمر. كيف يلحقه ضرر؟ إذا كان مع 60 على 40 الخلطة قد تفيدهما تخفيفا وقد تفيدهما تضررا وقد تفيد أحدهم تخفيفا والآخر ضررا. فهمت هذا؟ هذه شأن الخلطة، فتفيدهم ضررا على قول الشافعي إذا كان لكل واحد منه 20 شاه فإنه لا تجب عليهم الزكاة، ولكن إذا اختلطوا وجبت عليهم شاه. وتفيدهم تخفيفا إذا كان لكل واحد منهم 40 شاة، فكم يأخذوا الشاة كذا ولا لا؟ وتفيد أحدهم تخفيفا والآخر ضررا إذا كان لأحدهم على مذهب الشافعي 20 شاة والآخر 40 شاة. فهذه شأن الخلطة، عرفت؟ فقد يكون ضرر وقد يكون غير ضرر. خذ بين الخلطة والشركة، أنت لك 40 من الغنم. اسمع، هذا الخلطة ما لا اسمع، لا الخليط كل واحد مالهم متميز، والشركة لا تميز بين المال، شائعون الملك بينهما. طيب، وأما الذين قالوا بالخلطة فقالوا إن لفظ الخلطة هو أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة، فإذا كان كذلك فإذا كان ذلك كذلك فقوله صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما يتراجعان بالسوية مما يدل على أن الحق الواجب عليهما حكمه حكم رجل واحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إنهما يتراجعان بالسوية يدل على أن الخليطين ليس بشريكين، لأن الشريكين ليس يتصور بينهما تراجع، إذ المأخوذ هو من مال الشركة. عرفتم هذا الكلام من الحين؟ فمن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقص عليه النصاب. قال بس في الأثر. قال الخليطان يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهم نصابا. هذا كلام من؟ نعم. ومن جعل حكم النصاب تبعا لحكم الحق الواجب قال نصابهما نصاب الرجل الواحد كما أن زكاتهما زكاة الرجل الواحد. وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ألا ما ذهب عليه. فأما مالك رحمه الله فإنه قال معنى قوله لا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهم 100 شاة وشاة فتكون عليهما فيهما 3 شياة. 100 شاة وشاة. فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة، لأن في 200 وواحدة كم فيها؟ ها كل واحد مع 100 شاة كم فيها؟ شاة واحدة 100 واحد، هذا مع 100 شاة والثاني مع 100 شاة، بقهم مفترقين كم عليهم؟ شاتين. أي وإذا اجتمعوا؟ أيوة هذا تفسير مالك. فإن مالكا قال معنى قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. فأما مالك رحمه الله فإنه قال معنى قوله لا يجمع بين لا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهم 100 شاة وشاة فتكون عليهما فيهما 3 شياة. وإذا افترق كان على كل واحد منهما شاة. ومعنى قوله لا يجمع بين متفرق أن يكون النفر 3 لكل واحد 40 شاة وغيرهم غير خلطاء. فيأتي آخر الحول فيخلطوها إما يخرج السائد. فإذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة. فعلى مذهبه النهي إنما هو متوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد منهم نصاب، كذا ولا لا؟ وأما الشافعي، خلونا نكمل وبعدين شوية. وأما الشافعي فقال معنى قوله لا يفرق بين مجتمع أن يكون رجلان لهما 40 شاة فإذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة. فهمتم هذا؟ إذا كان نصاب الخلطاء عنده نصاب مالك نصاب ملك واحد في الحكم. إذن عرفنا هذا. الآن سيتكلم في شروط الخلطة. وأما القائلون بالخلطة فإنهم اختلفوا في الخلطة المؤثرة في الزكاة. فأما الشافعي قال إن من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتهما وتروحا لواحد وتحلبا لواحد يعني في مكان واحد وتصرحا لواحد أي في مكان واحد وتسقيا معا يعني يكون حوضهما واحد وتكون فحولهما مختلطة. ولا قال صاحب الزبد مال الخليطين كمال المفرد إن مصرح ومرطأ يتحدي والفحل والرائي وأرض الحلب وفي مراح ليلها والمشرب. تبغوا هذا الكلام؟ يعني شروط الزكاة شروط الخليطين عند في المذهب الشافعي. يقول ابن رسلان في الزبد مال الخليطين كمال المفرد مال الخليطين يقول ابن رسلان مال الخليطين كمال المفرد إن مصرح ومرطأ يتحدي إن مصرح ما بالغنم ومرتع محل الرأي ومرتع يتحدي والفحل والفحل والراعي مش واحد يكون يكون كلهم رعاتهم مختلطين ما يميز بين الرعاة كلهم يعطون سواء الأجرة ومال الخليطين كمال المفرد إن مرتع ومصرح يتحدي والفحل والراعي وأرض الحلب أرض الحلب كما يحلبوا وأرض الحلب مش كلهم يحلبوها في إناء واحد لكن المحل الذي يحلبوا فيه واحد وكل من يحلب غنما نفسه وأرض الحلب وفي مراح ليلى يعني المحل الذي تعوي عليه في الليل وفي مراح ليلها والمشرب وفي مراح ليلها والمشرب هذه شروط أي الخلطة عند الشافعي يا اسماء ما قال وقال ولا فرق عنده يعني في الجملة بين الخلطة والشركة بين خلطة لا فرق عنده في الجملة بين الخلطة والشركة اسمعوا كلام صاحب ابن رشد ولذا يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم هذا الكلام مستقيم قاله ولا فرق عنده يعني بين من فرق بين عنده أي عند الشافعي في الجملة بين الخلطة والشركة ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين هذا الفرق لأنه لا يعتبر كمال النصاب للخلطة ويعتبرها للشركة هذا مما جعلني أرجع إلى مذهب إلى كتب المذهب الشافعي وكتب المذهب في لأحمد فعرفت على أن هناك سقط كلمة لا سقط كلمة أي قال ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة والشركة ولذا لا يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم أي في الخلطة كما تقدم في الخلطة هل تقدم في الشركة ما تقدم إلا كما تقدم في ما في الخلطة يعني في الخلطة إذن عرفتم هذا نحن علقنا على هذا الكلام وكتبتم أنتم ذلك أي التعليق أليس كذلك فقلنا أقول سقط من الطبع أو من الأصل لفظة لا قبل قوله يعتبر فتغير المعنى في حكم المسألة فكان المعنى في حكمها أن الشافعي يفرق بين خلطة الجوار وخلطة الشركة فلا يشترط في خلطة الجوار النصاب ويشترط في خلطة الشركة النصاب وبالرجوع إلى كتب مذهب الشافعي وأحمد تبين أن مذهب نعم بالله إذا نمليكم علقوا على قوله اكتبوا ولذلك لا يعتبر وعلقوا عليه اكتبوا لفظة لا قبل يعتبر عرفتم قبل يعتبر في آخر السطر أقول سقط من الطبع أو من الأصل لفظة لا قبل قوله يعتبر فتغير المعنى في حكم المسألة فكان المعنى في حكمها أن الشافعي يفرق بين خلطة الجوار وخلطة الشركة فلا يشترط في خلطة الجوار النصاب ويشترط في خلطة الشركة النصاب وبالرجوع إلى كتب مذهب الشافعي وأحمد تبين أن مذهب الشافعي وأحمد عدم التفرقة بين خلطة الجوار وخلطة الشركة شوية في أنه لا تجب فيهما أن يكون ملك كل واحد نصابا. فصح أنه سقط لفظة لا إما من الطبع أو من الأصل. انظر الروضة للنووي جزء 2 صفحة 170 والمغني لابن قدامة جزء 2 صفحة 454. الروضة 170. طيب، وأما مالك فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو والحوض والمراحي والراعي والفحل بتقارب، ما في شيء. أيه. واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأصناف الأوصاف أو جميعها، وسبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة، ولذلك لم يرى قوم تأثير الخلطة في الزكاة، وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي. أقول الراجح أن الخلطة كتبتموه هذا ما أقول الراجح أن الخلطة ثابتة بهذا الحديث، لأن فيه دلالة واضحة على الخلطة، وأن المراد بها غير الشركة كما ذكر ذلك ابن رشد. وأما الترجيح بين المذهبين، يعني مذهب من؟ طيب مالك والشافعي، فالراجح أنه يشترط أن يكون ملك كل واحد منهم نصابا، فإن الحديث وإن كان فيه دلالة ظاهرة في أن الخليطين يزكيان زكاة الرجل الواحد، وذلك في قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، فإنه ليس فيه دلالة ظاهرة على عدم اعتبار النصاب لكل واحد منهما. والأصل في الزكاة أنها لا تجب في مال لم يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد المتفق عليه ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أظن نعم. أقول الراجح أن الخلطة ثابتة بهذا الحديث، لأن فيه دلالة واضحة على الخلطة، وأن المراد بها غير الشركة كما ذكر ذلك ابن رشد. وأما الترجيح بين المذهبين، فالراجح أنه يشترط أن يكون ملك كل واحد منهما نصابا، فإن الحديث وإن كان فيه دلالة ظاهرة في أن الخليطين يزكيان زكاة الرجل الواحد، وذلك في قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، فإنه ليس فيه دلالة ظاهرة على عدم اعتبار النصاب لكل واحد منهما. والأصل في الزكاة أنها لا تجب في مال لم يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد المتفق عليه: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا هو الراجح. الفرق على أن مذهب أبي حنيفة يقول كل مثلا لم آهن ثمانين وكلها نصاب إلا لا، عند الشافعي وأحمد والشافعي ومالك يقول عليهما زكاة رجل واحد يخرجون واحدة، وما وأحمد وأبو حنيفة يقول يخرجون شاتان. يخرجون شاتان، ما في ما لها أي تأثير. الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك، والقدر الواجب في ذلك. وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب، أما ما سقي من السماء فالعشر، وأما ما سقي بالنضح وانتبه وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر، لثبوت ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تقدم صفحة 74 من الكتاب. وأما النصاب فإنهم اختلفوا في وجوبه، النصاب اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة، فصار الجمهور مالك والشافعي وأحمد إلى إيجاب النصاب فيه، وهو خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا بإجماع صاعا بإجماع، الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغداد. وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق لشهادة أهل المدينة بذلك، أخرجوا له المد، ولا يزال حتى الآن إذا أردت مد الرسول تجده موجود في المدينة يباع، نفس المد، يعني نفس المد الذي كان في وقت الرسول، ويأخذه الحجاج إياك نفس على ذلك القدر، لا يزال يحتفظه إلى حد الآن، تجد في السوق تقول لهم أعطوني مد الرسول أعطوك يبيئوا منك. أقول اسمعوا يا أولادي اسمعوا، قال أن الخمسة الأوسق كم تساوي؟ يقول 600 كيلو غرام واثنين وخمسين وثمانية من عشرة، هذه خمسة الأوسق. إذن بالكيل كم تساوي؟ اللهم صل على النبي. نقول الوسق كم منه؟ قال 65 صاعا، والصاع كم؟ 4 أمداد. هذه الثمنية، تعرف الثمنية الذي في باب اليمن؟ الثمنة كم منها؟ ثمان كم؟ طلع قدح، اسمعوا. وهي تعرفوها في باب اليمن، وثمن الثمنية كم يكون؟ كالمد. تشوف الكوكوز هذا حق اللبن، ايوه البيضة، هذا ثمن الثمنة كذا ولا لا؟ ثمن الثمنة، علبة الحليب الكوكوز هذه تاكل ثمنة الثمنة. أيوة أكبر الأناناس أكبر شوية. إذا نحن نقدر مثلا النصاب بالثم بالأحكام ما يساوي كذا تقريبا، يساوي 20 حكما يساوي 20 ايه 20 حكم تقريبا، يساوي كم؟ 20 حكم. فاهمين هذا؟ ها الحكم منه 8 بهذه اللي في باب اليمن، القدح. ايوه القدح، تسموا قدح نسميه حكم، وقدح يساوي 20 ايه قدحا. ها وهو تعرف الشوال، الشوال الذي فيه خط احمر، احمر في يباء منه بعرضه خط احمر، ياتي منه الشوال، ياتي قدحين ونصف، هذا ولا لا؟ اذا كم تكون عنده؟ 8 أشوال. اذا كان عنده 8 أشوال ملأها من المزرعة فقد وجب عليه وجده النصاب. عرفتم هذا؟ عرفتوه تماما؟ ها طيب. أسمعوك، ما أسمعش كلامك. 50 كيلو. أقول إذا بلغ نصابا 8 أشوال الذي تعرفونها وجبت عليه الزكاة فيما كان فيما سقي بالسماء بالماء المطر الأجر، وفيما سقي بالنضح كم؟ نصف الأجر. قال وقال أبو حنيفة ليس في الحبوب والثمار نصاب، وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. فمذهب الخصوص مذهب أبي حنيفة أن العام نص وأن الخاص نص، فإذا تقدم الخاص نسخه العام، وإذا تقدم العام نسخ من الخاص بقدره. مثلا يقول على أنه قول ليس فيما دون 5 أوسق صداقة، يقول هذا خاص، فتأخر أنه فيما سقط السماء الأشر هذا آم فنفخ هذا. قال وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء الأشر وفيما سقي بالنضح نصف الأشر، وأما الخصوص فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والحديثان ثابتان يعني صحيحان. فمن رأى أن الخصوص يبني على العموم، يعني يكون يبنى على العموم، يأخذ بالخصوص، قال لا بد من النصاب وهو المشهور. ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان، إذ كل منهما نص فيه فيما فيه، إذا جهل المتقدم فيه والمتأخر، إذ كان قد ينسخ الخاص بالعام عنده وينسخ العام بالخاص، هو أبو حنيفة، إذ كل ما وجب العمل به جاز النص، والنص قد يكون للبعض وقد يكون للكل، فإذا تأخر العام نسخ الكل، وإذا تأخر الخاص نسخ البعض، والنص قد يكون للبعض وقد يكون للكل. ومن رجح العموم قال لا نصابة ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه، فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص، كذا ولا لا؟ هذا مذهبنا، لكنهم يقولون العموم نص حنفية، لكن حنقول مو بظاهر. فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا يبنى العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بنا، تعارض نص وظاهر. فإن التعارض بينهما موجود إلا أن يمكن إلا أن يمكن الخصوص متأكد أن يكون الخصوص إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء. واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف، فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه. يعني ما أراد يبين النصاب، أراد أن يبين ما الفرق بين ما سقي بالسماء وما سقي به النصب. أقول انتبهوا، اكتبوا كلكم طالبات على قوله منه ثلاثة أسطر. أقول الراجح ما ذهب عليه الجمهور من شرط النصاب في الحبوب، لأن الحديث في الحبوب يا ناس. الراجح ما ذهب عليه الجمهور من شرط النصاب في الحبوب لأن الحديث نص في ذلك. أما ما استدل به أبو حنيفة فإنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه، وليس فيه تعرض لعدم شرطية النصاب. واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى في نصاب الحبوب في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب. المسألة الثانية في جواز تقدير النصاب في العنب والتمر بالخرص. الثالثة، هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ في النصاب أم لا؟ ولكن خلوا حنا نقرأ. أما المسألة الجذاذ الحصاد والجذاذ يعني القطع الثمرة والحصاد. نعم وعليكم السلام. التعارض الخصوص والعموم. أيوة، قولوا فيما سقط السماء الأشر هذا عام في القليل والكثير فيسمى ظاهرا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة هذا نص في أنه ليس لا أنه إذا كان أقل من المال من هذا القدر فلا صدق فيه. مثال ذلك، لو قلت من جاءك اليوم فأكرمه، هذا ظاهر في أن أكرم كل من جاء، ولكن قلت لك مرة أخرى لا تكرم اليوم ممن جاءك إلا خمسة أشخاص فقط، هذا نص أن مراد من جاءك فأكرمه خمسة أشخاص، هذا ولا لا؟ فيقدم النص على ايه؟ على الظاهر. لانه هنا هذا على الاثر التي مثلا في السماء العشر متاخر على الاول، لكن قد ربما يكون هذا كل اول هذا متاخر عليه ولو متاخر ما في شيء. أما المسألة الأولى في ضم العبوب بعضها إلى بعض في النصاب فإنهم أجمعوا على أن الصفة الواحدة من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما، أعني في الجيد والردي أخذ من الوسط، فإذا كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه. واختلفوا في ضم القطان، القطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ، وذلك مثل العدس والباقلة واللوبيا والخمس والأرز والسمسم إلى غيره، وليس القمح والشعير من القطان. واختلفوا في اسم في ضم القطان بعضها إلى بعض، وفي ضم الحنطة والشعير والسل، فقال مالك القطنية كلها صنف واحد، والحنطة والشعير والسلت. إيش السلت هذه؟ السلت شيء من الحبوب، والسلت كتبتم أقول اسمعوا هنا عبارات مرتبكة وفي الكتاب غلط ولا بد فاسمعوا. اولا فقال مالك السطر الثاني، فقال مالك القطنيه ضعوا عليها قوس، ضعتم عليها قوس من اول السطر، من اول السطر الحنطه والشعير والسلت ايضا ضعوا عليه قوس. هيا الان نقرا لكم تستقيم العباره، تقرأ لكم ما كان خارجا عن الأقواس. واختلفوا في ضم القطان بعضها إلى بعض، وفي ضم الحنطة والشعير والسلت، فقال مالك القطنية كلها صنف واحد، والحنطة والشعير والسلت كله صنف واحد. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة، افتهمكم استقامت العبارة ولا لا؟ فقال مالك القطنية كلها صنف واحد، يعني تضم بعضها على بعض، والحنطة والشعير والسلت كلها صنف. ما تقرأوا بين القوسين، اتركوه الذي قلت لكم هبوا له دائرة خلاص. والحنطة والشعير والسلت كلها صنف واحد. وقال الشافعي هذا ليس لا نقرأه لأنه خلط في العبارة. مالك يقول القطنية كلها ما صنف واحد، ويقول الحنطة والشعير والسلت تسمى حبوب كلها صنف واحد كذلك. الشافعي الآن عرفنا مذهب مالك ولا لا؟ ما قال الشافعي؟ وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها، فهمتم؟ فالأرز وغير السمسم وغير الأدس وغير الباقي لا يضم بعضها على بعض في تكميل النصاب. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها، ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب. وكذا الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب، لا بد أن يحصل من كل واحد نصاب. وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء؟ فمن قال اتفاق الأسماء وهم الثلاثة قال كلما اختلفت أسماؤها فهي أصناف كثيرة، ومن قال باتفاق المنافع وهو مالك قال كلما اختلطفقت منافئها فهي صنف واحد، وإن اختلفت أسماؤها فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراره باستقراء الشر، تتبع الشر، أعني أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء الذي اعتبر فيها الشرع الأسماء، والآخر بالأشياء الذي اعتبر فيها الشرع المنافع. ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع. وإن كان كل الاعتبارين موجودا في الشرع، تفهموا هنا ألا كلما مشيتم في هذه الكتاب عرفتم ألا أن الأئمة المجتهدين ليسوا إنما يغوصوا في المعاني ويبنوا وكلامهم على المعاني، وأن لا يمكن يا إخوتي ويا أولادي أن نقول على أن نحصر الحق في مذهب واحد، هل يمكن؟ ولا يمكن أن نحصر الحق في المذاهب الأربعة، كذا ولا لا؟ لأنه ليس إجماع، كذا ولا لا؟ فإذا ما جاء أحد من المقلد الآن أكثر مقلدة، حتى من يدعى السلفية أكثر وأشد تقليدا. لماذا؟ لأنه يقول نسمعه هذا شيء واجتمعتموه أيام الانتخابات، وهو بماذا تعرف السني والبدعي؟ قالوا اسأله، فإن قال أن الانتخابات خلافية فهو بدعي. خلافية يعني معناه أن كلام الشيخ علي اللذان في اليمن أو الأربعة أنه إجماع، وأن مخالفتهم أيه؟ بدعة، وأنهم أهل السنة والجماعة، وأنهم الفرقة الناجية، وأن من خالفهم فهو ليس من الفرقة ناجية. يا جماعة هذا والله قصور في العلم وضيق فيه وأدم معرفة للعلم. يأتوا وينظروا كيف كلام العلماء وكيف اختلاف العلماء، وهل نقول على أن إذا هل يتصور الآن والله يا أن أتباع المذاهب أقل تقليدا من هؤلاء، أليس كذلك؟ لأنك لو تذهب إلى حنفي وتقول له الحنفية الفرقة الناجية والمذاهب الثلاثة ليسوا من الفرقة الناجية، هيقول هذا، هيقر هذا، ها عرفتم هذا؟ هؤلاء أشد تقليدا وتعصبا من أهل المذاهب، هذا ولا لا؟ وذلك لأنهم طلبة ليس لديهم شيء من العلم، ولم يأخذون عن أحد من العلماء شيئا، فلو أو اتصلوا بالعلماء ورأوا العلماء وأخذوا كيف تؤخذ المسائل لعرفوا ذلك. ولهذا نرى كثيرا من طلابنا في جامعة الإيمان عندما يبدأوا متعصبين وآكذا، ولكن لا يزال يحتك، وإذا ما دخلوا في بداية المجتهد ورأوا أن لكل واحد من العلماء وجهة من النظر بدأوا يخفون. هكذا إمام السلفية ابن القيم ماذا يقول؟ قال في كتابه إعلام الموقعين، قال في كتابه إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين على قوله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، قال سعة رحمة الله لسعة علمه، ثم استطرد وقال وكذلك علماء البشر كلما كان الرجل لديه سعة من العلم تجد لديه سعة من الرحمة، وكلما كان ضيق الأفق تجد فيه الشدة، ولهذا تجد بعض الطلاب يقول لك فلان ضال وهو لا يعرف شيئا من العلم، ويحكم على العلماء بما بالضلال. فهذا لا ينبغي يا إخوتي، لعلكم سمعتم المحاضرة في تأصيل من السنقيطي في تأصيل معرفة الكتاب، والسنة عرفتم كيف ذلك. وأما أقال ابن الرشد أقال ابن الرشد تعلم السبب أنهم لا يدرسون الحديث فقط أيه. يدرسون الحديث وهم ليسوا من العرب الذي يعرفون الحديث وليسوا من الصحابة الذي تلقوا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحتاجون إلى معرفة المرسل ولا معرفة المنقطع صحابة يحتاجون إلى ذلك ولا إلى تأديل الرجال وكانوا يعرفون معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون الخاصة من الأب حتى النساء حتى النساء عمر اسمه كيف عمر لما لم يأخذ بقول المرأة التي قالت أن التي طلقت ما بات بائن لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنة إذ قالت قال الله حتى يجعل لعل الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فأي أمر سيحدثه للمبتوتة كيف كان فما تحاجج عمر وتقول له على أي أمر سيحدث الله للمبتوتة إذن أليس كانوا يعرفون يعرفون فكيف يتلقون أما هؤلاء فليس لهم معرفة بصحة الحديث ولا بضعفه ولا بكيفية التعارض وكيف يقدم العام على الخاص والمطلق على المقيد والمبين على المجمل وهكذا فهل يعرفون هذا ولا يعرفون فحوى الخطاب ولا لحن الخطاب ولا يعرفون قياس القياس وأنواع القياس ما يعرف ولا يعرفون الناسخ والمنسوخ فكيف فهم يعمدون على حديث واحد ولهذا اسمه ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو آمن من سامع وعليكم بكتاب تلبيس إبليس فقد تكلم على تلبيسه على المحدثين وكذلك الفقه والمتفقهة فقد تكلم على أن كثير من علماء من الذين يشتغلون بالحديث ولا يشتغلون بفقهه ذكر من ذلك أن امرأة جاءت إلى أصحاب الحديث وقالت أني امرأة أغسل الأموات ويؤتى لي وأنا حائض فهل يجوز لي أن أغسله قالوا بأدرس اسألي هذا يعني الفقيه فقال ثبت أن عائشة يعني فقيه حديث لا بد أن تكون فقيها محدثا أما تقتصر على الفقه لا ما ينفع أو تقتصر على الحديث لا ينفع إلا أن تكون فقيها محدثا فجاء إلى ذلك الفقيه المحدث فقال فسأله فقال روت عائشة أنها كانت تغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهي حائض ثم قال فالحي فالميت أولى من الحي فتغسل الميت كما تغسل الحي قال هذا الحديث أخرجه فلان ورواه فلان وله قالت أين أنتم لما سألتكم فهكذا نرى ضعف العلم وقلة وعدم السئة هو الذي يجعلهم يقولون على أنهم هم الفرقة الناجية وهذا شيء من الغرور هذا شيء من الغرور ومن طغيان العلم أو الطاعة ولهذا تفرق لما كانت المعتزلة كانت مغطرة بنفسها كانت سمت نفسها الفرقة الناجية المعتزلة يسمى أنفسهم ما أيوة وقالوا في جماعة أهل السنة وجماعة سموا هواهم سنة شوف هذا الزمخشري يقول وجماعة سموا هواهم ويسب الزمخشري وهكذا الفرقة الناجية تسب أينما كانت قال وجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لأمري موقفة حمرة، أهل السنة حمرة لها سروج، وجماعة سموها واهم سنة، وجماعة حمر، وجماعة حمر لأمري موكفة، لأمري موكفة. قال قد شبهوه بخلقه، ثم قال الرحمن عرش استوى، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورع، فتخوفوا شنع الورع، شنع الورع يعني أن الورع يجروهم ويشنوا عليهم ويشنؤوه، فتفطروا بالبلكفة، قالوا بلا كيف، نحتها، فهو كان فتخوفوا شنع الورع فتفطروا بالبلكفة كفة كذا. لكن أجابوا عليه أهل السنة قالوا شبهت صدرا، شبهت جهلا صدر أمة أحمد، شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذو البصائر بالخمور الموكفة، أحمد وذو البصائر بالخمور الموكفة، وجب الخصار عليك، وجب الخصار عليك، فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة. أترى الكليم أتى بجهل ما أتى، أترى الكليم أتى بجهل ما أتى، اكتبوا واشرحها، أترى الكليم أتى بجهل ما أتى، الكليم الكليم الكليم موسى، موسى الكليم، أترى الكليم أتى بجهل ما أتى، وأتوا شيوخك ما أتوا أن معرفة، وأتوا شيوخك ما أتوا أن معرفة، اشرح لكم البيت ها توقفوا، وأتوا شيوخك ما أتوا أن معرفة، يعني ألا أن الأنبياء لا يجهلون المستحيلات، الأنبياء هل يجهلون المستحيلات؟ لا. فإذا كان رؤية الله مستحيلة، مش احنا قلنا يرى بلا كيف، فإذا كانت رؤية الله مستحيلة فهل يتصور أن يسألها الكليم ويقول ربي أرني انظر إليك، ما يسأل إلا ما هو إيه جائز. أثر الكليم أتى بجهل ما أتى، ربي أرني انظر إليك، أثر الكليم أتى بجهل ما أتى، وأتوا شيوخك ما أتوا أن معرفة، وتلقبوا الناجين، هنا الشاهد، وتلقبوا الناجين، وتلقبوا الناجين يعني لقبوا أنفسهم إيه؟ الفرقة الناجية، وتلقبوا الناجين، كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفة، وتلقبوا الناجين، كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فألا شفة. إذن هذه الفرقة الناجية كأن هذه الفرقة التي تلقب نفسها بالفرقة الناجية يأتيها شيء من الغرور فيجعلها تقبح وتجرح الأمة الإسلامية، وهكذا كان شأن الأمة الفرقة الناجية، فأمد الزمخشري وجرح الأئمة الأربعة وأهل الحديث، قال وقال إن يسألوا عن مذهبي لا أبح به وأكتمه وكتمانه لي أسلم، فإن يسألوا عن مذهبي لا أبح به وأكتمه وختمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت، قالوا بأنه يبيح الطلاء وهو الشراب المحرم، يبيح النبيذ وهو الشراب المحرم أو الطلاء، المرض بالطلاء النبيذ، وإن مالكيا قلت هنا هنا يعني مثلا أساء كثيرا على المالكية، أساء كثيرا. وإن مالكيا قلت قالوا بأنه يبيح أكل الكلاب وهم هم كلاب، مالكية يقول أنهم كلاب تجريح. وإن مالكيا قلت قالوا بأنه يبيح أكل الكلاب وهم هم شوف كيف تجريح. وإن شافعيا قلت قالوا بأنه يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، هذا تصحيف وتحريف وقلب للكلام. هناك قول في المذهب الشافعي يقول وما أزنا لا حرمة له، وعليه قالوا أنه لو وطئ امرأة من الزنا فحملت فلا تكون بنته، ليست بنته أليس؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللآهل الحجر، فهي فليست بنتا له. وبما أنها ليست بنتا له فيكره نكاحها، ما قالش حرم، قال فأكره نكاحها، وقد يكون تحريما. قال وإن شافعيا قلت قالوا بأنه يجيز نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنه حلولي بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون شيخ ليس يدري ويعلم أو يفهم، ليس يدري ويفهم، شوف الخروج. ومذ أخرني دهري وقدم معشرا على أنهم، هذا الطغيان الطاعة، ومذ أخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهم، تيقنت أني الميم والدهر أفلح أعلم، يعني الدهر مقطوع الشفتين وهو الميم، فمن كان مقطوع الشفتين فلا ينطق به بالميم. ومذ أخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهموا، تيقنت أن الميم والدهر أفلح أعلم. هكذا لا ينبغي يا إخوتي، لا ينبغي على أن نغتر بالعلم ولا أن نغتر بالطاعة، ينبغي علينا التواضع وأن نكون كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله، قال أقول القول وأعتقد على أنه خطأ، أنه صواب ومحتمل للخطأ، وأعتقد أن قول المخالف خطأ محتمل للصواب. ومع هذا كانوا يحب بعضهم بعضا وينشد الأشعار في بعضهم بعضا، حتى أن الشافعي كان يزور تلاميذه ويثني عليهم الثناء الحسن، فها هو يقول قالوا يزورك أحمد، كان يزور الإمام أحمد ويتكلف الزيارة عليه وهو من تلاميذه، قال رجل للإمام أحمد وهو يودئ الإمام الشافعي كيف تأخذ بركاب هذا الرجل، تأخذ بركاب، ما نبقيش نتكلم، قال لو أردت العلم فأخذ بالركاب الآخر. فالإمام الشافعي يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. كيف كان التوادد والتحابب بين العلماء، ولا يقول فلان خالف فلان، بل قال الإمام الشافعي قال أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. ماذا قال له الإمام أحمد؟ تحب الصالحين وأنت منهم، محب القوم يلحق بالجماعة، وتقرأ من تجارته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. هذا هكذا كان التوادد بين العلماء، وليس هو التجريح والتشاتم والكتابة بعضهم في بعض. فكل واحد الآن من العلماء هؤلاء قد فقدوا أدب الخلاف، فلا يبدعون كلامهم إلا بالتجريح. وحتى أن بعضهم قد قال كلمة والله لا تصدر إلا من الصواقة المتدينين. إيوة، الصواقة المتدينون الذين يربون لحاهم إذا كانوا راهنوا على شيء، يقول إذا كنت كاذبا فأحلق هذه اللحية. كذا هكذا سمعتها في بعض الأشرطة من بعض من يدعي العلم، يقول إذا كنت كاذبا فيما أقول فأحلق لحيتي. أنت عالم، ما هذه كلمة العلماء؟ يراهن بحلق اللحية. هذه كلمة الصوق المتدينين وليست كلمة العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.